فإذا شاء الله عز وجل تخطبت فكان الورد. سبحان الله، لا تسأل عن كيفية الحمل وأنت على يقين أن الله إذا أراد شيئا كان. نفخ جبريل عليه السلام في درعها، والدرع هو أعلى الثوب، فحملت مريم عليه السلام. والراجح من أقوال جمهور المفسرين أن مريم حملت بعيسى حملا عاديا 9 أشهر. وإن كنا لا نشك أن الله كان قادرا ولا زالت رحاله على أن تحمل مريم بعيسى وأن تضعه في لحظة واحدة، لكن الراجح من أقوال المحدثين من أهل التفسير أنها حملت به حملا عاديا 9 أشهر. وبدأ الزواج والحمل تظهر على بطن مريم، فالتفت إليها يوسف النجار الذي يخدم معها بيت المقدس، واتهم اليهود مريم بالزنا مع يوسف. قال لها: يا مريم، إني سائلك عن شيء وأرجو أن لا تعتلي عليه. فقالت له مريم: سل عما شئت يا يوسف وقل قولا جميلا. فقال لها يوسف معرضا في القول: يا مريم، هل يكون صرعا بغير مزرع؟ وهل يكون شجر بغير غيث او مطر؟ وهل يكون ولد بغير اب؟ فقالت مريم: نعم يا يوسف. قال: كيف يا مريم؟ قالت: يا يوسف، الم تعلم ان الله خلق الزرع يوم خلقه من غير بذر، وخلق الشجر يوم خلقه من غير غيث او مطر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم؟ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. إلا قلبك لعظمة الله وكبرة الله. قال يوسف: أعلم أن الله على كل شيء قدير. حملت مريم، فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المقار. لا أريد أن أتوقف مع الحياة بالتفصيل لأعرج على بقية عناصر الموضوع إن شاء الله تعالى. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، ففاجأها المقار الذي يهدم الأركان للأنثى. وأنا أرجو أن تتصور مرة ثانية أنثى بمفردها تضع لأول مرة ليس معها من الناس أحد، وإلا فكفى أن معها الملك. فحملت فانتبذت به مكان قصير، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة إلجاء، تمسك في هذا الجذع وهي تتألق. فأجاءها المقام إلى جذع النخلة، وفي وسط هذه الآلام التي كما أقول لك تهد أركان الأنثى هدى مقام وميلاد وليس معها أحد من الناس، تتألم وتبكي. وفي وسط هذه الحالة النفسية المتراكمة قالت: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لك الله يا مريم، لك الله ايتها العذراء الطاهره، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهنا تفاجئ للمره الثالثه بهذه المفاجاه النجيه الرخيه الرقيقه الرخاصه، انها تسمع صوتا، تسمع الحجة البالغة، تسمع الكلمات النيرة. يا إلهي، ما هذا؟ إنه المولود الذي نزل في الدو واللحظة من أحكامها. إنه المولود يتكلم، أنطقه الملك الذي هو على كل شيء قدير. ينادي على أمه بهذا النداء الحنون العذب الرقيق: يا أمه لا تحزن، قد جعل ربك تحت سرية أمك،

وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فكذب الله هؤلاء وهؤلاء، فقال سبحانه: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا لو رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آيات صريحة. وما قتلوه وما صلبوه، والأخرى وما قتلوه يقينا، والثالثة لو رفعه الله إليه. رفع نبي الله عيسى إلى السماء لحكمة عظيمة، ألا وهي أن الله جل وعلا قد قدر أن نزوله من السماء بعد ذلك من علامات الساعة الكبرى كما سأبين لك الآن. رفع، كيف رفع؟ انطلق اليهود وهم يبحثون عن نبي الله عيسى ليقتلوه، فألقى الله عز وجل شبه عيسى على يهوذا الإسقليوطي الذي دل اليهود على مكان نبي الله عيسى. هذا قول. كيف رفع؟ انطلق اليهود وهم يبحثون عن نبي الله عيسى ليقتلوه، فألقى الله عز وجل شبه عيسى على يهوذا الإسقليوطي الذي دل اليهود على مكان نبي الله عيسى. هذا قول. القول الثاني ورد في حديث رواه ابن ابي حاتم والنسائي من حديث ابن عباس موقوفا عليه بسند صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة النساء لمن اراد ان يراجع الحديث مرة اخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اراد الله عز وجل ان يرفع عيسى الى السماء خرج عيسى يوما على اصحابه وهم يجلسون في البيت، وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، فقال لهم نبي الله عيسى: ان منكم من يذكر لي بعد ان امن بي. ثم قال: ايكم يقدر ان يلقى عليه شبهي ليبتل مكاني ليكون معي في درجتي في الجنة؟ فقام شاب من احدثه السن قال: انا يا نبي الله. فقال له عيسى: اجلس. كانه اشفق عليه من صغر سنه، هذه الزيادة من عندي وليست من كلامك عباس. قال له نبي الله عيسى: اجلس. فجلس الشاب. ثم قال عيسى قولته مرة ثانية: ايكم يقبل ان يلقى عليه شبهي ليقتل مثالي ليكون معي في درجتي في الجنة؟ فقام نفس الشاب فقال له نبي الله عيسى: اجلس. فردد عيسى القولة للمرة الثالثة فقام نفس الشاب فقال له عيسى: هو انا. يقول ابن عباس: فجاء الطلب اي من اليهود ليأخذوا نبي الله عيسى، فألقى الله شبهه على هذا الشاب وألقى على عيسى سنة من النوم ثم رفعه إليه. فأخذ اليهود هذا الشاب الذي ألقي عليه الشبه فقتلوه وقلبوه، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال ابن عباس: فانقسم الناس فيه الى ثلاث فرق. الفرقة الاولى قالت: كان دين الله، عياذا بالله، كان دين اي في الارض الله، ثم صعد الى السماء، وهؤلاء هم اليعقوبية.